محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: نعم وبئس وما جرى مجراهما، فعلان غير متصرفين، نعم وبئس رافعان اسمين مقارني أو مضافين لما قارنها كنعم عقب الكرم، ويرفعان مضمرا يفسره مميز كنعم قوما معشره. قال الشارح رحمه الله: قلنا كاين في هذا المبحث أو في هذا الباب ستة مباحث. الأول التعريف بنعمة وبئسة، ثم شروط فاعلهما، وبعد ذلك حكم الجمع بين هذا بين التمييز والفاعل، ثم بيان إعراب المخصوص بالمدح أو الذم، ثم حكم حذف هذا المخصوص بالمدح أو الذم، وأخيرا هو المبحث المتعلق بما ينوب وما يجري مجرى نعمة وبئسة. لذلك بعض أهل العلم يسمي هذا الباب بالأفعال الدالة على أو إنشاء المدح والذم. يقول مش يقول نعمة وبئسة ومجرى مجرى، ما يقول أفعال المدح والذم. قال: مذهب جمهور النحويين أن نعمة وبئسة فعلان، بدليل دخول تاء التأنيث الساكنة عليهما، أي بدليل قولك نعمة وبئسة. قال: نحو نعمة المرأة هند، وبئسة المرأة دعد. ونحن ذكرنا دليلا آخر وهو شاذ، أو الكسائي نعم ونعم رجلين ونعم رجالا، حكى هو هذا. وذهب جماعة من الكوفيين ومنهم الفراء إلى أنهما اسمان، واستدلوا بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم نعم السير على بئس العير، وقول الآخر والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة. وخرج على جعل نعمة وبئسة مفعولين لقول محذوف واقع صفة لموصوف محذوف، وهو المجرور بالحرف لا نعمة وبئسة. والتقدير نعمة السير على عير مقول فيه بئس العير، وما هي بولد مقول فيه نعمة الولد، فحذف الموصوف والصفة، وأقيم المعمول مقامهما مع بقاء نعمة وبئسة على فعليتهما. إذن هذا شفناه، وعرفنا البيت الوارد في هذا. هذا التخريج كيف تقنع به غيرك؟ قلنا ونجيب له النظير اللي هو قوله والله ما ليلي بنعمة صاحبه. فإذا هو أعرب لك هذا البيت كيفما خرجه، كيفما خرج لك هذا البيت، قل له احمل هذا عليه، منتهى الإشكال. زد: هل هناك قول آخر أو شاهد آخر غير هذا؟ والله ما هي بنعمة الولد و نعم السير على بئس العير. لا ما كانش يعني بيت واحد أيضا ذكروه، وفي الحقيقة فيه إشكال عليهم، لأن الاسم الذي كان واقع بعد نعمة في بيتهم مجرور، لا أدري كيف بنعمة قوم. هنا مشكلة عليكم أيضا بنعمة قوم، مش فهم صار يعني ما كانش شواهد أخرى، الذي يدل على أنه ليس له الأصل نعمة وبئسة، إنما الذي تأتون به شاذ. الكوفيون معروفون بأنهم يميلون إلى الشذوذ، يأخذون يبنون القاعدة على الشاذ. شوف الكسائي ما اخذش بهذا الشاذ. لماذا؟ لان لديه شاذ وافق الكثير. اخذ بالشاذ الذي وافق الكثير، ما اخذش بالشاذ الذي خالف الكثير. فمن هنا نعم وبئس فعلان غير متصرفين. قال وهذان الفعلان لا يتصرفان، فلا يستعمل منهما غير الماضي. قلنا وعلة عدم تصرفهما ذكرها كثير من العلم هو لزومهما صيغة واحدة وهي الإنشاء. لزما صيغة واحدة الإنشاء، لأن احنا عندنا الفعل إما أن يكون نحب نرجع يفيد الإنشاء أو يريد نرجع يفيد الخبر. عاد ضرب زيد محمدا خبر، اضرب محمدا إنشاء. لكن انك تأتي بفعل دائما يبقى على الإنشاء، خاصة المدح والآخر الذم، هذا يدل على جموده، فهو جامد في المعنى فجمد في اللفظ أيضا. قال فلا يستعمل منهما غير الماضي، ولا بد لهما من مرفوع هو الفاعل. قال رافعان اسمين، رافعان اسمين فعلان غير متصرفين نعم وبئس. رافعان اسمين جزء رافعين اسمين تعرفوا محال. قال الأول وهو على ثلاث أقسام، الفاعل هذا على ثلاثة أقسام. الأول أن يكون محلى بالألف واللام، نحو نعم الرجل زيد، نعرب نعم الرجل زيد على هذا النحو. نعم فعل ماضي لإنشاء المدح، والرجل فاعل نعمة مرفوع مترفع الضمة، والجملة هذه في محل رفع خبر مقدم، وزيد مبتدأ مؤخر. وهناك إعرابات ستأتي في المبحث الرابع أو الثالث. ومنه قوله تعالى نعم المولى ونعم النصير. نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى فعل وفاعل، أين هو الجملة خبر أين مخصوص بالمولى؟ دل عليه الكلام السابق وإن يقدم مشعر به كفى، كالعلم نعم المقتنى والمقتفى. العلم نعم المقتنى والمقتفى. هنا الله تعالى لما قال هو مولاكم، أحرس الله هو مولاكم، نعم المولى ونعم النصير، دل المخصوص بالمدح الدم يرجع على الله. واختلف في هذه اللام، فقال قوم هي للجنس حقيقة، فمدحت الجنس كله من أجل زيد ثم خصصت زيدا بالذكر. عرفنا اسمه مخصوص بالمدح، يعني أنا مدحت الجنس كله، يقول نعم الرجل الجنسية، ثم خصصت زيدا بالذكر، هذا مخصوص باش بالمدح. ويقول بئس الرجل زيدا، ما ذممت الجنس كله ثم خصصته بالذكر. إذا أنت أو لو يذم قال الجنس لا زيد، هذا علاش يشترطون في الفاعل. قال فتكون قد مدحته مرتين، وقيل هي للجنس مجازا، وكأنك قد جعلت زيدا الجنس كله مبالغة ومبالغة. يعني احنا شفنا هذا كله، شفنا في أنواع قلنا إما لحقيقة الجنس هذه تتعوض باش بكل، وإما مجاز جنس إرادة الجنس مجازا قلنا تفيد الكمال، يعني هو الكامل في كافر الرجولة. وقيل هي للعهد، وقيل هي للعهد، وهذا ضعفه العلماء، قالوا هذه ليست، يعني بالعكس بعضهم يشترط يقول لك ويشترط في التي تدخل على فعل نعمة وبئس أن لا تكون للعهد، يشترطون أن لا تكون للعهد. قال الثاني أن يكون مضافا إلى ما فيه أل، كقوله نعم عقب الكرماء، ومنه قوله تعالى ولنعم دار المتقين. طبعا احنا ذكرنا الأمثلة سابقا في نعمة وبئسة، فمثلا في نعمة المولى نعمة النصير جيب تاني بئسة، بئسة الشراب، هنا نعمة دار المتقين وش جيب؟ ولا بئسة مثوى المتكبرين، ولا بئسة مثوى المتكبرين. ماشي. إذن هنا دار فاعل نعمة، هو ليس في ال... لكن لا يضر، لماذا؟ لأنه مضاف لما فيه. الثالث أن يكون مضمر، نزل هنا أمر قبل هذا، أمر ثالث أن يكون مضافا إلى مضاف لما فيه ال. استغنى الأمثلة، فنعم ابن أخت القوم غير مكذب زهير حساما مفردا من حمائل، قلنا المبدر يكون فيه ال، المبدر يكون مضاف لما فيه ال، مهم يكون مضاف إلى مضاف إلى ما فيه ال. بالمثل لم يذكر إلا صح داخل تحتها. الثالث أن يكون مضمرا مفسرا بنكرة، مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز، نحو نعم قوما معشره. نعرب نعم قوما معشره، نعم في الماضي لإنشاء المدح، والفاعل مستتر تقديره هو يعود على قوم. شوف يعود على قوم، على بالك هذه حاجة غريبة، يعود نفس ما يعود يعود، إذا بك يعود القدام، أمر واحد يعود للوراء للأمام، يعود الوراء، هذا هو يعود الضمير دائما على متقدم، فهنا يعود الضمير على متأخر، ثم يعود على متأخر، وهذه قلنا إحدى الحالات كلف بها خان محمد. عندك شذور ذهب، عندك شذور، اجمعنا سبع حالات ذكرها هو ثم بالشرح والتفصيل، ما طول خاطرنا، سبع حالات يرجع فيها الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، سبع حالات مضبوطة مكاش زيادة عليها، تضبطها نكتبوها في ورقة نوزع على أخواننا بالأمثلة، كل واحدة مثالها، كل واحدة مثال باش تضبط لك الأمور، كاين أمور درسنا، كاين أمور أو أمران لازم ما درسناهاش، أو نكون أشرنا يعني إليهما في مجال السابق. إذا هنا نعم قوما يعود على قوما، وقوما تمييز، هو الذي فسر لنا، هو الذي فسر لنا شو الفاعل. إذا أشوف شو باش تربط معك لبنك، ويرفعان مضمرا يفسر مميز، المميز والتمييز، معشره طبعا الجملة هذه متقدمة خبر، ومعشره مبتدا مؤخر أو بدل كما سيأتي. ففي نعمة ضمير مستتر يفسره قوما، ومعشره مبتدا، وزعم بعضهم أن معشره مرفوع بنعمة وهو الفاعل ولا ضمير فيها. نعمة قوما معشره، أنا جبنا بيت في ما ظن جبنا بيت، ما جبناش بيتي هذا، نعم امرأ هارم، نعم امرأ هارم. وقال بعض هؤلاء إن قوما حال، وبعضهم إنه تمييز، طبعا هو تمييز قوما تمييز مش حال. ومثل نعم قوما معشر قوله تعالى بئس للظالمين بدلا، هنا لا نستطيع ما يخدمش هذا المثال قول من أعرض معشره فاعلا، لا لا قد نعم قوما معشره، صف لي بلي معشره فاعل، فهو بئس للظالمين بدلا، أين هو الفاعل؟ ما عندناش هنا بئس للظالمين بدلا، ما عندكش فاعل هنا، إلا أن تقول هو الضمير المستتر في بئس ويعود على البدل، بئس البدل للظالمين. يجوز نقول بئس البدل للظالمين بدلا، وجمع تمييز، وجمع تمييز وفاعل ظاهر في خلاف عنهم قد اشتهر سأتي. وقول الشاعر، أو قول الشاعر لنعم موئلا المولى إذا حذرت بأساء ذي البغي واستيلاء ذي الإحن، هذا مدح لشخص يمدحه بأنه نعم الحليف، نعم الحليف صح. نعم موئلا، الموئل هو المكان الذي تأوي إليه وتفر إليه كما قال عز وجل ولن يجد من دونه وفي الآن تصور في كهف ولا يجدون من دونه موئلا، الموئل هو المكان الذي تأوي إليه وتحتمي به الموئل. لنعم موئلا المولى. هذا الحليف هذا نعم موئلا. إذا حذرت بأساء، أي إذا خشينا بأساء هي الحرب، تبانا البأساء هي الحرب. بأساء من؟ بأساء ذي البغي، حرب أهل الظلم، واستيلاء ذي المحن. استيلاء ذي المحن أي ذي الإحن، أي الإحنا هي المحنة والمصيبة العظيمة. يعني إذا خشينا ظلم عدو وبغيه وحربه، نعم فلان، نعم فلان مولا، نعم فلان مولا، نعم المولى مولا، نعم موئلا، نعم هذا المولى موئلا، هذا الحليف نعم موئلا. فنعرب لا لام واقعة في جواب قسم، ونعم في الماضي لإنشاء المدح، والفاعل ها هنا كذلك، هنا يمكن واحد يقول نعم المولى هو الفاعل، لنعم المولى موئلا. لكن الصواب أنه في نعمة ضمير مستتر، موئلا تمييز منيح. المولى مبتدأ مؤخر، لأنه يعني نعمل موئلا جملة محرف خبر مقدم. إذا ظرف مبني في محل نصب، ماشي بالضروره اقول شرط، لا ما كاش شرط عادي، حين هم ماشي بالضروره، لانه احنا خلاص قالوا لنا لازم ينسب الى ظرف خارج الشرط، لا الشرط ما يكون شرط، ما كاش شرط، بالعكس هذا هو الاصل. الاصل في اذا انها ظرف، فهي لما تضمنت معنى ان كانت للشرط، ماشي دائما هم. والنجم اذا هوى، اين الشرط هنا؟ هذه والنجم حين هويه، أو يقسم بالنجم حين هويه. وحذرت في الماضي المبني المجهول مبني على الفتح تأنيث الساكنة، بأساء فاعل نائب فاعل، مضاف دي مضاف إليه، مضاف البغي مضاف إليه، وجملة حذرت بأساء ذي البغي في محل جر إضافة إليه ندما لا يستثنى من شيء. واستيلاء الواو عاطفة، واستيلاء معطوف على بأساء مضاف، وذي مضاف إليه، ومضاف الإحن مضاف إليه. والشاهد هو أن نعمة هنا رفع ضميرا مستترا يعود على من؟ على موئلا، يفسرون موئل نعم الموئل المولى، نعم الموئل هذا المولى هم. يجوز تجمع بين تمييز لا سيأتي. وقول الآخر تقول عرسي وهي لي في عومره، بئس امرأ وإنني بئس المره. إذا من أول يوم بني البيت على فساد عرسي، يطلق على الرجل ويطلق على المرأة، العروس الرجل والمرأة، الذي يقول لك العروسان، وسمي الزوجان عرسا وعروسا لأنه غالبا يتم البناء متى؟ ليلا، فهم يتم البناء ليلا، هذا غالبا فسمي بذلك. وإلا التعريس والنزول ليلا، التعريس ولو بلا زواج ولا شيء، لما تعرس بدك تكون تنزل ليلا لترتاح قليلا وتتأهب للسفر من جديد. والتعريس ضروري في السفر، التعريس ضروري في السفر، مفهوم؟ لا لا لا، لازم أحيانا تنزل تراجع نفسك، ترجع قواتك، مفهوم؟ تشوف وين راك، تمشي وما تمشي، هذا مهم جدا لمصلحة. صح من شان مشي من هذه إنسان، حتى بعض العلماء يقول لك اليوم نعرس هنا، علاش؟ ما أنهم قادرين يكملوا، مشي المصلحة اليوم تكمل لاستقطاب عدو أو لدفعه أو لمراقبة أو غير ذلك. شوف لما بدأت الحرب العالمية الثانية، خرجنا قاعدنا لما بدأت الحرب العالمية الثانية مباشرة، تجد مثلا الإمام جمعية العلماء غلقت مباشرة الصحف تاعها، تغلقها علاش؟ راح تطالب بموقف، لا لا راح تطالب بموقف، يقول وش موقفك؟ مع فرنسا ولا مش مع فرنسا ومع فلان باش ما تطرحش كاع على هذا السؤال غلط، يجب تروح كاع نص ساعه. هذا مش التعريس. اذا عرست في تلك اللحظه فما كاش الحلوه في ذاك العرس. تقول عرسي وهي لي في عومره بئس امرا وانني بئس المره. تقول هذه المرأة في صياح وصخب ونواح بئس امرأ أي أنت وإنني بئس المرأ، فهم يعني بئس امرأ أنت وأنا كذلك بئس المرأ، لأنه ما كنت بئس المرأ ما سلطك الله تعالى عليه، فهم ما يتزوج حتى يتشابه. ماشي. تقول عرسي فعل وفاعل، الواو الحال هي لي كذلك جملة اسمية في محل نصب حال، لأنه هي مبتدأ ولي جار ومجرور متعلق محذوف خبر في عمر أيضا، ويمكن تكون في عمر هذا شبه الجملة دي حال وهي لي في عمر. الشاهد أن جملة وهي لي في عمر في محل نصب حال. بئس امرأ بئس في الماضي لإنشاء الذم، والفاعل المستتر تقديره هو. لكن الآن سؤالي لكن ده، هذا الفاعل في بئس مستتر وجوبا أو مستتر جوازا؟ آه تفضل. وانت هذا ايش قاعد بينا وراك دوك واحدة مثلي يا إما راك تسمع ذاك العياط اللي هضر عليه عومارة ما في عومارة يلا وجوبا يا جوازا وجوبا تفضل. علاش وجوبا؟ مبني على اعتقادك في المسألة الثالثة، إذا كنت تعتقد أنه لا يجوز الجمع بين التمييز والفاعل تقول هنا وجوبا لا يجمع بين المفسر والمفسر، فإذا كنت تعتقد عدم الوجوب فأنا تقول جوازا، يعني يجوز خاش تعريف الضمير مش انه يجيب ضمير يعني يحل الاسم الظاهر محلا. اذا كان نقول يجوز نقول بئس نعم الموئل موئلا نقول جوازا، فما دام نعتقد ما يجوز نقول نعم الموئل موئلا نقول وجوبا، مفهوم؟ هل ذكرنا هذه القضيه في ضمير رفع متى يستتر وجوبا؟ ذكرناها في فاعل نعمه وبئس ذكرناها ايش في أفعال فاعل تعجب عاوز ما أفعال فاعل نعم وبئس نذكر ناجبة ناجبة نعم وبئس فاعل نعم وبئس مش سهل ليك بعد ذكرنا مسألة تأنيث تأنيث واختش تلحق الفاعل جوازا مع انه الفاعل مؤنث، قلنا تلحقه جوازا مع نعمة وبئس مشي وجوبا ولو كان الفاعل مؤنثا، فاعل نعمة وبئس. اذا هنا نعمة اضيفوها انه تقول عندنا شحال حالة تاع استتار الضمير وجوبا؟ ثمانية حالات، مفهوم ولا لا؟ اضيفوها اليها، حتى ما تجيبهاش مع في الدروس الاولى ما تذكرهاش خليها، حتى تاع افعال التفضيل ما جبناهاش، قلت مسألة الكهن شاتي الكلام معنا. أنت ما تجيبهاش، خلي الإنسان مع الأيام كي يكمل الكتاب يستخلص هذه الحالة. امرأة تمييز للفاعل في بئس وعاطفة، وإن حرف نصب وتوكيد والنون الوقاية والياء اسمها بئس يعني ماضي إنشاء الذم، والمرة فاعل عادي فاعل بئس المرة عادي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخر مع الضمة اشتغال محل حركة الراوي. جملة إنني بئس المرة بئس المرة في محل رفع خبر، وهنا تستفيد فائدة وشنو هي؟ ما جاء إن خبر إن خبر إن بصريين ما يقولوش، يقولوا لا يأتي جملة إنشائية وكوفيون يقول بل يأتي جملة إنشائية بدليل قوله عز وجل إن الله نعم يعظكم به وإنني بئس المرة إنه نعم الرجل مفهوم إنه نعم الرجل. فهنا فمن أجاز وقوع الخبر جملة إنشائية أعرب الخبر عادي جملة بئس المرة خبر. البصري يقول لا بئس المرة محكية بالقول لقول محذوف هو الخبر وإنني مقول فيها بئس المرة. شنو هذه مهمة هذه المسألة هم أنت على مذهب البصريين لا يرون مجيء الخبر تاع إن جملة إنشائية ما يجوش تقول إن محمدا اضربه إن محمدا اضربه إن محمدا هل أتى يجوز لا تخرين يقول لك يأتي مفهوم اتفقنا ماشي مش تعرفوا علاش اختلفوا في التعجب هل هو خبر ولا إنشاء اختلفوا في التعجب هل هو خبر ولا إنشاء كان يقول لك هو خبر عنده ما فيش بها مشكلة محمد ما أعظمه عنده جائز. شفنا ابن عقيل وش اشترى في سلف الموصول أن تكون جملة غير إنشائية غير متضمنة معنى التعجب. قلنا علاش ذكر معنى التعجب لأنه يعتقد أن التعجب ليس إنشاء فهم تبعنا صح. جملة وإنني معطوفة على بئس امرأ جملة بئس امرأ وإنني بئس امرأ ذيك في محل نص محكية بالقول تقول تقول عرشي وهي لي في عومرة بئس امرأ وإنني بئس المرأة وأين الشاهد بئس امرأ أي بئس بئس المرء امرأ لا واجب الفاعل من لفظ التمييز بئس المرء امرأ. ثم قال الآن ما دام عرفنا بالفاعل قد يفسره يعني نعمت نعمت رجلا ايوه هذه ذكرناها في الشرح الاول ما ذكرنا فيها ما سنا هذه نعم الرجل نعم رجلا كان زيد شاهد في الاستدلال نعم رجلا كان زيد انا زيد كان مبتدا وليس فاعل نعم رجلا كان زيد صح نعم رجلا كان زيد ما قالوش كان زائدا قالوش نعم رجلا كان زيد يمكن واحد يقول كان زائدا فيش مشكله نعم صح. هذا الاستدلال الاول مهم جدا نعم رجلا انت يعني كيف رد على الذين قالوا نعم قوما معشره معشره هو الفاعل تقول نعم رجلا انت جائز صح نعم رجلا انت لو كان انت هو الفاعل يجوز لازم يتصل بالفعل علاش ما يتصلش بالفعل فعدم اتصاله بالفعل دل على انه ليس هو الفاعل وانما هو مبتدا مؤخر والفاعل راه مفسر برجلا نعم الرجل رجلا انت وهذا استدلال مهم لا لا لا شيخ معشر كفو الفاعل لا فيه أي مضاف إلى مفهوم الفاعل هو ربما هذا أيضا يرد به عليه باش قد يقولوا معشره احنا نشترط في الفاعل يكون محل بأل أو مضاف لما فيه أل أو مضاف إلى مضاف ما فيه أل فربما طيح معه يقول لا اشترط أنا هذا أصلا لكن مهم هذا استدلال مهم نعم رجلا أنت نعم هذه يكتبها يعني هنا ونرجع وين قال وزعم بعضهم أن معشره مرفوع بنعمة وهو الفاعل قل لو كان هذا صوابا أو قل يقدح في هذا قولهم نعم رجلا أنت نعم رجلا أنت فلا يمكن أن يكون أنت هو الفاعل لأنه لو كان فاعلا لوجب اتصاله بالفعل نعم رجلا أنت فدل على أنه مبتدأ وليس فاعلا. ماشي المسألة الثالثة طبعا شروط الفاعل يعني باش نكون إنسان محلى بالمرجع هذا مذهب اللي نمشيو عليه في الألفية الآن وإلا كان أقوال تجيز كما سيأتي معنا وقوع الاسم الموصول فاعل مفهوم وقوع الاسم الموصول فاعل هذا زي وما مميز وقيل فاعل في نحو نعمة ما يقول الفاضل اتفقنا هذه ما كان يجيز وقوعها فاعل. سنرى سنرى مسألة هذه قلنا لها ذكرناها من قبل. اختلفوا في اعراب ما، فمنهم من اعرب فاعلا اسم موصول فاعل نعم ما تقوله، نعم الذي تقوله، كان يعرب على تمييز وفعل محذوف نعم الشيء شيئا تقوله. مفهوم؟ كان خلاف في اسم الموصول ما. المعاصرون اكثرهم يجيزوا وقوع الاسم الموصول فاعلا نعم وبئس. معاصرون احمد الهاشمي مثلا يجيزون وقوع هذا عادي، نعم ما تقول وما ديرناش مشاكل. إذا كان الكلام العربي لا أو القاعدة التي تأخذ بها جيب قاعدة ما تخالف الكلام العرب مش مشكلة يقول عادي. ولكن أطمع أنه ابن مالك رحمه الله شو يدير يقدم هذه المسألة على هذه، لكن معلش ما دام عرفنا أن التمييز قد يفسر لنا الفاعل المضمر في نعمة وبئسة، هل يجوز الجمع بينه وبين التمييز؟ قال وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر. هذه مناسبة ذكرها لماذا؟ كان مناسبة شو هي؟ عندما بين لنا أنه أن الفاعل قد يأتي ضميرا يفسره التمييز، هل يجوز الجمع بينهما؟ قال اختلف النحويون في جواز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في نعمة وأخواتها، فقال قوم لا يجوز ذلك وهو المنقول عن سيبويه، فلا تقول نعم الرجل رجلا زيد. وش لازم نقوله؟ نعم الرجل زيد، نعم الرجل زيد، أو نعم رجلا زيد. شوف يا إما نعم الرجل زيد أو نعم رجلا زيد، أما نقول نعم الرجل رجلا زيد قال لماذا؟ قاعدة لا يجمع بين المفسر والمفسر. إذن أنا انتبت قول سيبويه قولوا لأن المعروف أنه لا يجمع بين المفسر والمفسر. فلا تقول نعم الرجل رجلا زيد. وذهب قوم إلى الجواز، وذهب قوم إلى الجواز واستدلوا بقوله والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء من طيق. والتغلبيون بئس الفحل فحلهم، طبعا الأخطل تغلبي، الأخطل الشاعر شعراء النقائب الأخطل تغلبي، وهنا يهجوه جرير والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا. المفروض ايش كان لازم يقول؟ والتغلبيون بئس الفحل فحلهم أو بئس فحلهم بئس فحلا فحلهم، ما يجيبش الفاعل والتمييز لكنه جامع. وقول جرير حجة، كما قول جرير قوي. قال والتغلبيون هنا والتغلبيون أو التغلبيون مبتدأ بئس فعل ماضي لإنشائه الذم، والفحل فاعل لبئس، فحلهم هذا المخصوص بئس الفحل جملة خبر وفحلهم مبتدا مؤخر، فحلا تمييز، إذا جمع بين التمييز والفعل. وأمهم جملة هذه معطوفة على ما سبق مبتدا ومضاف وهم مضاف إليه، زلاء خبر من طيق خبر ثان، والشاهد جمع بين التمييز والفعل. كذلك وقوله تزود مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زاد، هذا تخلصت عودة البيت في مرات هذا. تزود مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زاد ماشي، يعني سير معنا كسير أبيك فينا فنعم السير سير أبيك سيرا يقول الله سير معنا كما سار أبوك، يعني هذا المقصود، تعامل معنا كما تعامل معنا أبوك ماشي. تزود فعل أمر مبني على السكون والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت مثل مطلق ولا لا؟ هذا خط أصله تزود زادا مثلا أصله نعت. هذا إذا فهم مطلق نابع عن المصدر. تقدير الكلام تزود زادا مثل زاد أبيك فينا. مفهوم؟ هذه نائب عن المصدر يعني. مفهوم مطلق نابع عن المصدر. مضاف وزاد مضاف إليه ومضاف وأبي مضاف إليه ومضاف والكاف مضاف إليه. تتابع الإضافات. تزود مثل زاد أبيك. هل هذا تلاحظون في تقل ما فيش تقل؟ تزود مثل زاد أبيك فينا. فيه ثقل تحت ثقل مع أنه فيه إضافات متتابعة شحال ثلاثة مثل زاد أبيك. هذا يدل على أن تتابع الإضافات ليس أصلا في الحكم على انعدام الفصاحة في البلاغة. هذا الفصاحة في البلاغة ويقدح في الفصاحة تتابع الإضافات. فيقول العلماء لا، المرجع ذلك إلى السمع. فإذا تقول على السمع تتابع الإضافات فهذا يقرأ في الفصاحة، وإلا لا بأس. مثل ما ذكر رحمة ربك عبد الزهور عادي مفيش مشكلة. قال فينا جانجر تعلق بيتزود. هم تعلق باش بزادي مثل زاد أبيك فينا، أي محذوف حال لزادي. تزود مثل زاد أبيك فينا، زاد أبيك فينا، هذا علاقة بالتزود. انظر إلى زاد أبيك فينا، يعني فينا متعلقة بالزاد نفسها. فنعمة هنا الفاء تعليلية، الفاء هنا رأي تعليلية، حرف دال على التعليل. نعمة فعل ماضي لإنشاء المدح، الزاد فاعل، زاد الجملة هذه فنعم الزاد خبر، وزاد مبتدا مؤخر مضاف، وأبيك مضاف إليه مضاف، وكاف مضاف إليه. زاد تمييز، هنا جمع بين الزاد وزاد، والمفترض أن يحدث أحدهما. وفصل بعضهم فقال إن أفاد التمييز فائدة زائدة على الفاعل جاز، جاز الجمع بينهم، نحو نعم الرجل فارسا زيدا، نعم الرجل فارسا زيد. وإلا فلا، نحو نعم الرجل رجلا زيد. والله كلام جيد هذا، مذهب الثالث هذا كلام جيد، يعني إن أفاد فائدة زائدة كتخصيص معه ده. ماشي. فإن كان الفاعل مضمرا جاز الجمع بينه وبين التمييز اتفاقا، نحو نعم رجلا زيد. إذن شو المقصود؟ لا يجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز، أما الفاعل المضمر فيش مشكل، يكون الفاعل ضمير مستتر وجوبا ويفسره التمييز. صحت أنك تظهر الفاعل ثم تظهر التمييز فلا، ولكن الصواب ومذهب جمهور العلماء إلا هذا القول هذا الذي يفصل، يعني له وجه، له وجه لو أيده سماع، لو أيده سماع. إيه والله عند الحق، يعني اللي يمنع والله عند الحق، يعني واحد يرجع شوية الوراء للدروس الأولى يقرأ التمييز، عرف للتمييز شو بيك تشوف، يعني ما درت لك عرف للتمييز آية قولي ما درسناه التمييز. التمييز هو يرفع نسبة، يرفع إبهام واقع في مفرد أو في نسبة. لا لا لا لا، هو الاسم الفضلة المنصوب الذي يذكر الذي يرفع إبهام نسبة، يعني مبين من بهم من الذوات أو النسب، مبين من بهم من الذوات هذه يكون مفرد، وضابطه أن يكون بعد المقادير وشبه المقادير والعدد. شاك الله يرحمه التمييز، لا يرحمه، كان واحد اختار حاجة اسمها تمييز، كان لما تبقى مازالوا أولادهم لباس، أولادهم لباس صح. ثم التمييز الواقع المنصوب لمن بهم من النسب، هذا ضابطه يكون بعد جمل، بعد جملة كان إبهام في جملة يجي التمييز يرفعه. فإذا جاء التمييز من لفظ الفاعل يعني أين الإبهام ولا لا؟ دكانك يقولك نعمة، نعمة امرأة زيد، يعني نعمة المرء زيد ولا لا؟ خلاص امرأة جاي يلعب دور كبير، أنا حال جايبين لي شو الفاعل هذا. يعني ما أقولك نعم المرء امرأ زيد، خلينا التمييز جيدير بمعنى وجه هاي توكيد ما تشعرش بتوكيد هنا تشعر جديا يوضح إذا لا دور له إلا زيادة الكلام فقط. لذلك منع العلماء يقول لك جيبوا لنا كلام هذا وقع في النص حتى نتخذه شاهدا قويا. وقع في الشعر والشعر تعرف أنه مبني على الضرورة مبني على التوسع مبني على كذا. بخلاف شوف نعم الرجل فارسا زيد جابوا لنا تمييز ليس من لفظ الفاعل فهنا ربما يكون له وجه قوي. لذلك الله على الإنسان يدير شغل تنبيه الله أعلم يقول يعني ينظر إلى فائدة التمييز. قول الثالث والصواب على إذا أفاد فائدة جاب فائدة الله مبارك ما جابش فائدة شو ندير به لأنه التمييز فضلا ما يأتي إلا فائدة ويرفع الإبهام. فإذا لم يكن ثمة إبهام علاش نجيب فهم. والله أعلم على كل حال هذه بركة شاردة جات وما مميز وقيل فاعل في نحو نعمة ما يقول الفاضل. هنا المسألة تعالى ما هل يمكن أن تأتي اسم فاعل نعمة وبئس هل يمكن أن تأتي فاعلا لنعمة وبئس. قال تقع ما بعد نعمة وبئس فتقول نعمة ما طبعا فيها لغات نعمة هم فيها لغات نعمة ما ونعمة هم أن يكسرون العين ويدغمون الماء الميم فنعمة في ما فتصير نعمة هي أصلا نعمة ما. قال تقع ما بعد نعمة وبئس فتقول نعمة ما أو نعمة وبئس ما. ومنه قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وقوله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم. واختلف في ما هذه فقال قوم هي نكرة منصوبة على التمييز يعني فنعم الشيء شيئا هي فنعم الشيء شيئا هي إن تبدوا الصدقات فنعم الشيء شيئا هي. كيف نعرف نعمة فعل ماضي لإنشاء المدح وفاعل مستتر وجوبا خبره هو يعود على الشيء وشيئا تمييز. الجملة هذه خبر وهي مبتدأ مؤخر ما فيش مشكلة. وبئس ما اشتروا به أنفسهم بئس ما اشتروا به أنفسهم بئس الشيء شيئا اشتروا به أنفسهم. إذن بئس ما بئس فعل ماضي لإنشاء الذم وما والفاعل مستتر وجوبا تقديره هو يفسره لنا ما تفسره لنا ما بئس الشيء شيئا ما تمييز اشتروا به أنفسهم اشتروا به أنفسهم صناعة لما شيئا مشري مشترا به من تمييز. ومخصوص بالمدح أو الذم هو المبتدأ أيضا مذكور مفهوم الكلام السابق مفهوم الكلام السابق ماشي. واختلف في ما هذه فقال قوم هي نكرة منصوبة على التمييز على النحو الذي أعربنا به المثالي كنت بقولها يعني ندخل كلامنا في شرح معاقل تخش بلي كان زيادات ما عندناش. إذا اختلف في ما فقال قوم هي نكرة منصوبة على التمييز وفاعل نعمة ضمير مستتر وقيل هي الفاعل وهي اسم معرفة أي معرفة تامة نعم كان يقال معرفة تامة وكان يقال معرفة ناقصة اسم موصول صح اسم موصول لا يتطرد قصدك تقول فنعمة فنعمة هي أين صرف الموصول يعني كي تكون جملة موراها معليش تكون تعتبرها اسم موصول كي تكون بعدها اسم مفرد كما فنعمة هي فأنت الآن هذا يدل على ذاك هذا يدل لثم ما إيش اسم موصول لأنه لو كان اسم موصول لا جاز قريت معنى اسم موصول ما لا قرأ معنى اسم موصول احنا برضو مش نحسه العائد، مش تحدث العائد يحب لك، مش حدث العائد اسم موصول مرفوع يحب لك، فقط تحدث الخبر كله مش كده، لنا مش تحدث المبتدا يحب لك، لازم تكون ان يستطع الوصل وان لم يستطع فالحذف نزر ويختزل ان صار الحل باقي لوصل المكمل، اصلا هذه لا تصلح ان تكون صله، كيف تحدث عليك؟ قال لك هذوك الناس باللي ما راهي تمييز ماشي باطل، كانوا قادرين يقول لك باللي اسم موصول وما بعده صله، مفهوم؟ فيمكن تتاخذ مذهب وسط تقول ان كانت ما بعده جمله خلاص الحمد لله اسم موصول، وإذا ما كانش بعده جمله ما لا نعرفوها تمييز، فهو يقول لك هذا يدل باللي فيها ماشي اسم موصول، يعني العربي الاصل يتكلم على نمط واحد، فكلامها هنا هنا يجب تجمع تجعلها يتكلموا بشيء واحد حاجه واحده، إذا ما تخليش ما بعد ما هو يحكم فيك، مفهوم؟ والله تعالى أعلم. واختلف فيما فقال قوم هي نكرة منصوبة على التمييز، وفعل هي ضمير مستتر، وقيل هي الفاعل وهي اسم معرفة، أي فنعم الشيء هي، إيه؟ فنعم الشيء هي، كانت تعتبرها اسم موصول، مشكلة أين هي الصلة؟ وهذا مذهب ابن خروف ونسبه إلى سيبويه. هو اسمه صلي بلا العموم، وكان هكذا ما يدخل في البحث، مجرد ما لا اسمه صلي ما يدلش على العموم ما تدخلوش، اسمه صلي يدل على العموم من ألفاظ العموم، ما ومثلا طلب على العلماء يقول لك يمكن يكون الذي باللفظ هذا، لكن بشرط ما يكونش للعهد العموم، لكن احنا وش نقوله باللي ما هذه كي تقول انت تمييز راك مشيت على شيء سابق، وهو أن الفاعل قد يأتي ضمير مستتر يفسر التمييز، غاية ما في الأمر جبنا ما تمييزها، بنيت على شيء سابق، اللي يجيب لك شيء جديد اسم موصول، قول هل هي الطارد؟ هل هي الطارد؟ ما دام الطارد خلاص ما هيش اسم موصول، إذا كنت تعتبرها تمييز الطارد لا، خلاص ما لا تعتبرها تمييز، هذه قوتهم يعني ماشي؟ هذه قوة القول تجعلها نكرة تامة، آية تفضل. نكرة معرفة تامة، أي تفضل معرفة تامة، إن تبدو الصدقات فنعم الشيء هي، فنعم الشيء هي، كيف تعال الشيء فاعل، فنعم الشيء هي جملة فعلية في محل خبر وهي مبتدا مؤخر، بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس الشيء اشتروا به أنفسهم، بئس الشيء اشتروا به انفسهم، تقول لي شيء فاعل واشتروا به انفسهم حال يعني ما هي فهل تكون جملة؟ فهل ما تكون جملة تقول لي مخصوص بالمدح؟ ايوه، فاذا كان بعدها مفرد فهي انا مبتدا فاعل، الشيء فاعل وهذا مخصوص بالمدح، لكن ما الجمله مخصوص بالمدح محذوف، ايه شغل الماء بزاف تتغير صح ولا لا؟ تولي تصيب عندها حالات كثيره، فتره تكون تامه اخرى تكون ناقصه اخرى تكون، وما لا اراد العلماء من الاول يقطع لك هذا الباب، قال لك يا اخي قل ما تمييز وانتهى، تربح امرين، توحيد الاعراب من جهه، والامر الثاني شنو هو؟ ما سبق اننا شفنا باللي بعد نعمه ياتي التمييز، ياتي ما ياتي تمييز يفسر لك ذلك الفاعل في نعمه بس، قال لك يلا نمشي على شيء رايناه وهو وقوع التمييز مفسرا للفاعل المضمر، ونربح امر ثاني وتوحيد وجوه الاعراب، الإعراب يصير واحد، يقول مضطرب ما عليش أي إشكال، مثلا فنعمة هي تجعلها نعمة الشيء شيئا هي، بئس ما اشتروا بئس شيئا اشتروا بأنفسهم، أي مخصوص بمدح مذكور من قبل، ما فيش مشكلة، فلو تتبع لاحظ مثلا هنا برضه تمييز نكرة ناقصة، ناقصة نكرة تامة، معرفة تامة، معرفة ناقصة، موصول والفاصل جبدة يعيه ولا لا. فننظر والله تعالى أعلم. هذا من النحو، النحو يحافظك على القواعد الثابتة، بصح مع القواعد الثابتة وزيد يشوف لك الأسهل. فتوحيد الإعراب ضروري، توحيد الإعراب ضروري، تجعلها نكرة تام، نكرة بمعنى شيء، نكرة بمعنى شيء، تمييز أفضل شيئا، وتقيس على شيء سابق والله أعلم. ها ها لا لا لا، وما مميز، تمييز تكون تمييز، وما مميز، وهذا الذي اختاره ابن مالك بقوله وما مميز، هذا وقيل فاعل، ويشير إلى أن القول الثاني أضعف من الأول. في نحو نعم ما يقول الفاضل، فنعم ما يقول الفاضل نعربها، نعم في الماضي لإنشاء المدح، وما طبعا الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وما تمييز يفسرون ذلك الفاعل، يعني نعم الشيء شيئا. يقول الفاضل، وهذه الجملة هذه نعت ل نعت لشيء، نعت لشيء صح. نعيد إن شاء الله تعالى باش ما ننسى، ما تكونش الأفكار تاعو متشعبة. لما يرد أي إشكال على نعمة وبئسة إلا إذا كان بعدها ما ورد هنا إشكال، فاختلفت أقوال العلماء كثيرا يعني، ورجح النحويون، وهذا قلنا القول يسير عليه بزاف يعني، المتقدمين يسير عليه بزاف، يرجح باللي ما هذه تمييز يفسر لك الفاعل المضمر في نعمة وبئسة، ولا يضرنا ما بعده، ما يضرناش وش بعده، فإن كان مفردا فهو المخصوص بالمدح والذم، وإن كان جملة فهو نعت لها، والمخصوص بالمدح والذم محذوف دل عليه الكلام السابق، لأنه راح تحذفه بدليل كلام سابق، مثلا بئس ما اشتروا به أنفسهم، شو هو هذا الكفر الذي حدث الله عنهم، بئس ما اشتروا به أنفسهم، أو جاي أو جاي يقولوا قاعد أو جاي أو جاي مخصوص بالمدح والذم، شو بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا الكفر. لا لا لا فيش مشكل، أنا نظن باللي الله أعلم اللي هذا الإعراب أحسن، الإعراب الذي اختاره ابن مالك ماشى عليه جمهور النحويين أفضل والله أعلم. يجي تقول بئس الذي حفر بئر زمزم عبد المطلب، كيف زبلي تتبع المعاصرين يجوزوا لك هذا الشيء، ما كاينش كاع سماع الاولين، ما خرجش كاع بئس الذي، مفهوم بئس الذي، ماذا انت تقول لي ما فعل، ما يجوز نقول بئس الذي، شو هو المانع؟ لا لا، ماذا جوزت بئس ما، خليني نقول بئس من، فهمتني؟ يرد عليهم اشياء فهمتني؟ لا انت يتسألك سؤال يعني، قال ابن مالك ومن وما وال تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طي ان شاء الله، انا اسمع موصوله كثيره، علاش بئس ما ايه وبئس من، بئس ذو، بئس الذي، لا لا لا، فدل ان ما هذا شيء اخر غير اسمه، شيء اخر او تمييز شيئا يعني، بس تشوف سيباويه دولين قال لك هذا ماشي باطل، ماشي باطل، مش مش حابين يصعبوا النحو، صح ما عارفين شو يقولوا، مش هم يلاحظوا اشياء استقراء كلام العرب، خاصه لو كانوا عايشين مع العرب، عايش مع العرب خلاص لك ملكه، مش كما احنا مثلا نحو صغر على الساهل، مش عرب سهل، ما عايش مع العرب يعني عارفوا شو يقول، يقول سبحان الله عمرنا ما سمعنا بئس الذي، بئس من، بئس بئس ذو، بئس الذين، قالوا اش كاع، مع انه الناس العرب تكلم بزاف فيها بئس الناس، ما يقولوش يقولوا بئس الذين كما قالوا بئس القوم، كانوا قادرين فما قالوهاش، علاش ما قالوهاش؟ كانوا دائما يقولوا بئس ما، اذا قولهم بئس ما يلتزموا جميع الحالات دليل على ان ما ليست اسما موصولا والله اعلم، تعرف ما تمييز ها، لا عقل بالعقل تعتقد، لا لا رجل تقتنع بشيء حتى تكفر المخالف تكفر المخالف تكون جدو شوية سيبوك إيش دليل آخر ثالث رابع كيف المخالف الله شحال يعني يمهدي لخصنا وش قلنا في ما هذه يعني في الأمور التي تساعد على أولا قلنا توحيد الإعراب ثانيا بناء على ما سبق أنه عندنا تمييز رأي فسرنا فاعل خلي ما هي تمييز فسرنا فاعل ثالثا التزام العرب ما دون من دون الذي فهذا يدل على أنه ليست اسم موصول هو شيء آخر غير اسم موصول الله أعلم الله أعلم ها ولا يمكن جعل بعد ما صلة لا يمكن تعال مقبل ومش موصول إما هي جملة صلة ما يمكن يعني احنا عادة بعد اسم الموصول وش يحدث يحدث المبتدا شي يحدث الخبر والخبر مش تحدث ويحب لك شي يروح ويحدث احنا نعرفه بلي ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسنوا على قراءة أحسنوا حدث المبتدا وهذه أحسنوا اختلف العلماء قال ما مش تحدث ما بعدها كيف تحدث التواج الخبر كله تخلي لي هي يعني ما يمكن جاء الذي هو جاء جاء الذي هو لا ما يمكن جاء الذي منطلق هذه اختلفوا فيها يجوز جاء الذي منطلق ما يجوز على مذهب الجمهور عندكم فين يجوز قل الله بجيش خلص فين هذا هو جاء الذي منطلق يجوز لازم تقول جاء الذي هو منطلق إلا إذا تعلق بالصلة شيء تعمل فيه جاء الذي منطلق إلى المسجد ما عليش يستطى الوصل وإن لم يستطى فالحذف نزر وأذو يختزل صرح الباقي لوصل مكمل قال ويذكر مخصوص بعد مبتدا هنا المسألة الخامسة شو هي كيف يعرب المسألة الرابعة كيف يعرب المخصوص بالمدح أو الذم للعلماء في إعراب المخصوص بالمدح أو الذم أعاريب أشهرها أشهر المخصوص بالمدح أو الذم أول قبل كل شيء على اسمه المخصوص بالمدح تفضل لماذا سمي مخصوصا بالمدح أو الذم لأنه لقى عليه المدح أو الذم لا يمكن يقولك أنا زيد محبوب وقع على زيد مدح شو كلمة مخصوص مهمة جدا هذه كلمة المخصوص متى يكون الخصوص بعد العموم ثم فسمي المخصوص هذا بهذا الاسم مخصوص بمثل لأنه وقع ما بعد عام فلما أنت قلت نعم الرجل مدحت جنس الرجال وإذا قلت بئسة المرأة مدحت جنس الإنساء فهنا لما تقول بئسة المرأة دعد خصصت بعد تعميم ونعم الرجل زيد خصصت بعد تعميم فسمي ذلك الاسم المرفوع مخصوصا بالمدح أو بالذم المخصوص بالمدح والذم هو الاسم الذي يذكر غالبا بعد نعمة وفاعلها وبئسة وفاعلها لماذا؟ لأنك عممت الحكم أولا ثم خصصته بالذكر هذه دائرة مخصوص بالمدح أو الذم ماشي له حالتان المخصوص بالمدح أو الذم له حالتان إما أن يتقدم أو يتأخر فهم لا أعطني مثال عن تقدم المدح مثال عن تقدم زيد علاش بئس هذا لا حاجة منيحة نعم الرجل زيد نعم الرجل شي شي غاش بئس كاينين مثلا حوس عليهم في المثال زيد نعم الرجل هنا تقدم ويتأخر نعم الرجل زيد فهم فإذا تقدم شحال عندنا من إعراب إعراب واحد فإذا تقدم فله إعراب واحد مبتدأ والجملة بعده خبر هذه الحالة الأولى فإذا تأخر شحال عندك من إعراب ثلاثة أعاريب مشهورة ثلاثة أعريب مشهورة. نحن نعم الرجل زيد. أي الإعراب الأول هنا مبتدأ مؤخرا. جيد. الإعراب الأول أن يكون مبتدأ مؤخرا والجملة قبله خبر مقدم. ماشي معنا محمد. الإعراب الثاني تفضل محمد. أن يكون بدلا بدل بعض من كل. فانت لما تقول نعم الرجل مدحت جنشة الرجال. الآن لا أريد أن أخص وش نقول نعم الرجل زيد. الحمد لله تكون مدحت زيد فقط ما مدحت الرجال كلهم. مفهوم؟ الإعراب الثالث تفضل. خبر لمبتدأ محذوف. الإعراب الثالث أن يكون زيد خبر خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا. محذوف وجوبا. هاي تفضل لمنير. نعم الرجل زيد خير الإعراب. نعم الرجل فعل وفاعل وزيد خير واحد من الأعاريب الثلاثة. خلي نجيب لي رابع. شو قضية النصارى بالكرماء؟ لو اجتمع عشرة من النصارى لخرجوا بأحد عشر قولا. مبتدا مؤخر. إذا نعم الرجل جملة فعلية خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر. أو نعم الرجل فعل وفاعل والرجل بدل. أو نعم الرجل جملة فعلية وزيد خبر مقدم خبر لمبتدا محذوف وجوبا تقديره هو. نعم الرجل هو زيد. في إعراب رابع قالك لا المبتدا زيد والخبر محذوف. زيد مبتدا والممدوح خبر. زيد الممدوح. نعم الرجل زيد الممدوح في إعراب رابع لكن ليس قويا مثل الإعراب الذي قبله. كان يقلبوها يقول لا زيد المبتدا والخبر محذوف جوازا. محذوف جوازا ليس وجوبا. اللي ذكرنا الله في باب المبتدا والخبر مذكرين يعني. يلا تفضل معنا توفيق الآن عرب لهذه الآية. شوف عرب بئس الشراب. بئس الشراب فعل ماضي إن شاء الله. الشراب فاعل. خلاص انتهى الكلام. بئس الشراب مطلقا كل شراب بئس. هل الله تعالى يذم كل الشراب؟ أين هو المخصوص بالذم؟ راحت معايا لنا. قال ابن مالك وإن يقدم مشعر به كفى. تقولي والمخصوص بالذم محذوف دل عليه الكلام السابق وهو يعود على المهل. يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. إذن يعود على المهل. إذن شو يقول لك؟ وإن يقدم مشعر به كفى كالعلم نعم المقتنى والمقتفى. نقرأ. إذن حكم حذف المخصوص المسألة الخامسة. حكم الحذف المخصوص بالمدح أو الذم يجوز حذفه إذا دل عليه دليل. هذه سهلة جدا. ماشي يلا نقرأ. ويذكر المخصوص بعد مبتدأ أو خبر اسم ليس يبدو أبدا. شكون يشرح لي هذا البيت؟ ويذكر المخصوص بعد مبتدأ أو خبر اسم ليس يبدو أبدا. يذكر لك الحالة الثانية. أو يقول لك مخصوص بالمدح والذم يمكن يذكر في أول الكلام. فهذا مبتدأ ليس لنا إعراب غيره. لنا. ليس لدينا إعراب. لكن هنا إذا ذكر المخصوص بعد ما هذا بعد نعمة وفاعلها وبئس وفاعلها ويذكر المخصوص بعده. كيف أذكره؟ أذكره مبتدأ مبتدأ، وخبره خبره مقدم. جملة خبره جملة هي الخبر المقدم. إذا تذكر المخصوص إذا أخرته تذكره بعد، لكن تعربه مبتدأ والخبر قبله بعد فاصلة. أو خبر اسم ليس يبدو أبدا، أو تجعله خبر مبتدأ محذوف وجوبا. عشق ليس يبدو أبدا، ولم يذكر إعراب البدل لأنه دون ذلك في قوة. فصح لما يأخرج الإعراب في البدل يأخرج. قلت أضعف الأقوال الثلاثة، أقواها جملة مقدمة خبر والمخصوص مبتدأ مؤخر، ثانيها لا خبر مبتدأ محذوف وجوبا، والثالث والبدل. قال يذكر بعد نعمة وبئس وفاعله مسموع مرفوع. شوف ما تكررش حالة، حالة الأولى اللي هو عندما يقدم، خلاص ليقدم فيش مشكلة مبتدأ ما فيش خلاف، وهو المخصوص بالمدح والذم، وعلامته أن يصبح لجعله مبتدأ وجعل الفعل والفاعل خبرا عنه، نحو نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرو، ونعم غلام القوم زيد وبئس غلام القوم عمرو، ونعم رجلا زيد وبئس رجلا عمرو. شحال ما شاء الله جاب لك قال امثله تاع الفاعل في المثال الاول، نعم الرجل زيد الفاعل او محلى بأل، ونعم غلام القوم زيد فاعله مضاف بأل، وبئس غلام وبئس رجلا عمرو هل فعل هذا مستتر مفسر بالتمييز. كل هذه الأمثلة كل هذه الأمثلة إذا قدمت المخصوص بالمدح والذم مبتدا، زيد نعم رجلا مبتدا وخبر جملة. أما إذا أخرت بئس رجلا عمرو تعربه مبتدا مؤخرا والجملة قبله خبر. وفي إعرابي وجهان مشهوران، أحدهما أنه مبتدا والجملة قبله خبر عنه، والثاني أنه خبر مبتدأ محذوف وجوبا، والتقدير هو زيد خبر مبتدأ محذوف وجوبا والتقدير هو زيد، وهو عمرو أي الممدوح زيد والمذموم عمرو. ومنع بعضهم الوجه الثاني وأوجب الأول، ومنع بعضهم الوجه الثاني وأوجب الأول، وقيل هو مبتدأ خبر محذوف والتقدير زيد الممدوح. ثم قال هنا غير بدأ يتكلم عن المخصوص بالمثل، قال اخترت منصيبه مبتدأ عمدة ولا مشي عمدة؟ عمدة، سواء قدمته أو أخرته عمدة، كيف تحذفه؟ قل يجوز حذف المبتدأ إذا دل عليه دليل، دل عليه يجوز حذف المبتدأ بعد القول بعد الشرط. لا لا لا، عندنا حالات بعد القول بعد الشرط زين، بس الاستفهام تجاوب الاستفهام، تجاوب من أنت زيد أو من كيف زيد مريض أي زيد مريض. هنا كذلك دل عليه دليل، قال وإن يقدم مشعر به كفى، كالعلم نعم المقتنى والمقتفى، أي العلم نعم الشيء تقتنيه أي تحصله، ومقتفى أي تتابعه. أوعى يعني مو بس تجمع العلم لكن تعمل به، مقتنى تقتنيه، مقتفى تتبع اقتضاء العلم العام. قال إذا تقدم ما يدل على المخصوص بالمدح أو الذم أغنى عن ذكره آخرا، كقوله تعالى في أيوب عليه السلام إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. نعرب إنا حرف نصب وتوكيد، ونا المدغم فيها اسمها، وجدناه فعل ماضي بناء السكون ونا فاعل، والهاء مفعول به أول، صابرا مفعول به ثاني، جملة خبر إن نعمة فعل ماضي لإنشاء المدح، العبد فاعل نعم العبد، جملة هذه نعم العبد طبعا هذه نعم العبد بخبرها ولا مبتدائها ولا تقول تعليلي نعم العبد، هذه الجملة خبر لمبتدأ محذوف مش تعربها نعم العبد نعم العبد. ها تفضل. احنا قالنا هذه علاش جابها انت؟ المخصوص بالمدح محذوف صح. هل نعربها على بناء على اعرابها السابق لازم نعطيها مبتدا ولا لا نجعلها جمله مستقله من فعل وفاعل بس؟ فهمتوا المشكلة؟ يعني نعم العبد الآن، نعم العبد خلاص فعل وفعل ما فيش مشكلة. الآن هل مضطر أنا نمدلها مخصوصا بالمدح اللي هو مبتدأ؟ قالك لا، باللي أنت ملزم بالبحث عن المبتدأ كي يتقدم أو يتأخر أو تجعله بادر إذا لم يدل شيء عليه. أما إذا دل عليه شيء دليل خلاص نعم العبد فعل وفاعل، إنه أواب، إن حرف نصب وتوكيد ولها اسم أواب وخبر وجملة تعليلية، تعليلية لنعم العبد، ونعم العبد استئنافية. إذا نعم العبد هنا لابد نقول جملة في محرف خبر ومبتدا محذوف؟ تفضل. لابد لا، نعم العبد فعل وفاعل هذا مش بالضرورة نحط نجعل المخصوص بالمدح والذم نحوس عليه ونقول مبتدا، لا. علاش؟ لانه تقدم شيء يدل عليه خلاص صار مستقل الكلام هذا. طبعا الشيء يعني جمله نعمه وبئسه جمله وين لازم تكون انه مخصوص بالمدح بلا ترانا كاين في الجمله هذه انا وجدناه صابرا ما كاين مخصوص بالصح. كاش اعراب اسم المخصوص بالمدح؟ كاش اعراب هذا المعنى المخصوص بالمدح او الذم كيف نعربه؟ قالك تعربه لازم تعربه، لازم تعربه، تعربه إذا لم يدل شيء عليه لازم تحوس عليه تصيبه. شوف نعم الرجل وتسكت ما يجوز، هكذا تجي لسانه نعم الرجل وتسكت يجوز؟ يجوز، لازم تقول نعم الرجل زيد. كيف نعرب زيد؟ أعرب ثلاثة لشناه عشان أن من تكون أتكلم لك فقال له وقدا منا ولا كما يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب، يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب، بئس فين وشربوا فاتح مستم فهم. ما نقولش الجملة هذه خبر لمبتدأ وش مرافض وراء مبتدأ محذوف دل عليه الكلام السابق، لا كان له قاع انسى بئس الشراب استئنافية والسلام. خاص المخصوص بالمدح والذم هذا تبحث عنه الإعارب ثلاثة كي لا يدل عليه شيء وحده، جملة وحدها لا يدل عليها شيء. تحكيكم في ماذا قال إن وجدناه صابرا نعم العبد، أظن علاش نحل نعم العبد استئنافية إنه أواب، جملة تعليلية علاش؟ لأنه مدح نعم العبد علاش؟ إنه أواب. كذلك هو فضل لا يحتاج إلى كتاب. شو هو الفضل؟ مخصوص بالله لما توفر مسند يعني دوك خلاص ما ولاش قاع نبحثوا عنه فعل وفاعل توفر المسند والمسند إليه مش مسألة فضلة أصلا علاش نحوس عليه مش نقول فضلة ولا عنده ما حوش قاعدة هنا هاتي الساعة هي من يحكي المخصوص بالمدح والذم هذا في المعنى في الإعراب ما كاش حاجة اسمها مخصوص بالمدح والذم مش نحوس عليه. فأنا متى أبحث عنه؟ متى أبحث عنه؟ إذا لم يدل عليه شيء. هكذا شوف نعم واحد يجي السلام عليكم نعم الرجل، هنا مخطأ الكلام هذا لازم تذكره نعم نعم الرجل زيد أو زيد نعم الرجل، يعني هنا لازم يكون عشان هذا ما يكونش متعلق بشيء. إن وجدناه صابرا نعم العبد، واحد في المعنى الآن في المعنى أين هو المخصوص بالمدح والذم؟ أين هو المخصوص بالمدح والذم؟ وراه أيوب دل عليه الكلام السابق كيف نعربه؟ قلت عشان تحوس عليه تم الكلام إن وجدناه صابرا نعم العبد وتم الكلام فهم؟ ها؟ ما تقول في الكتاب هذه هيك أيوة تقول عبدنا أيوب دل أي الله أعلم كل حنا نظن باللي لا يقصدون رحمهم الله أنه لابد وين يكون إذا تعرف هذيك الأعاريب الثلاثة وين تكون نعمة وبئسة لازم تعرف هذه الأعاريب الثلاثة. لا أظن تعرف الأعاريب الثلاثة كي يكون مستقل نعم الرجل زيد هنا تحكيكم كلام تم أو فعل وفاعل عادي في دقتك إن وجدناه صابرا صلى العبد. لو تحوش لثاني على نخصص الصلاة فهم تحوش عاد. قال أي نعم العبد أيوب، فحذف المخصوص بالمدح وهو أيوب لدلالة ما قبله عليه. الله أعلم على كل هذه المسألة زيد حرورا إن شاء الله تعالى. ثم انتقل إلى آخر كالعلم نعمة التمثيل. هنا ردوا عليه ابن هشام رحمه في التمثيل هذا ذكرناه هذيك. هنا رد عليه ابن هشام رحمه الله في هذا التمثيل كالعلم نعمة المقتنى والمقتنى. فوش رأيكم في هذا التمثيل وقته؟ ما رأيكم في هذا التمثيل؟ هل حذف المخصوص بالمدح والذم؟ العلم نعمة المقتنى والمقتفى. العلم نعمة المقتنى والمقتفى. العلم مبتدا نعمة المقتنى جملة خبر. وإن يقدم مشهر به كفى إلا إذا كان يقصد شيء آخر. مش مسألة حذف المخصوص بالمدح يعني يصير شرح ابن عقيل مغايرا تماما للبيت. نحن نحن نظلم شرح ابن عقل نحن نظلم ابن مال. فنقول واحد منهم راه مخطئ عشان ابن عقل شو يتكلم على حذف مخصوص بالمدح والذم. مثال دي ذكره ابن مالك مذكور في المخصوص بالمدح والذم. ابن هشام رد على ابن مالك عرفه من حبه يروح باللي المخصوص بالمدح والذم يعرف مبتدا او خبر رسمي ليس يبدو ابدا. وان يقدم مشعر به كفى. كلمة مشعر به بمعنى يعلمك به يعني حذف ودلك عليه شيء كالعلم نعم المقتنى والمقتفى. هنا ما حذفتوش هنا راكم صرح به ماهوش مشعر به. مشعر به يعني شيء يعلمك به. اذا ابن عقيل اصاب في شرحه لكن ابن مالك لم يصب في تمثيله الا اذا كان يقصد شيء اخر. ابن مالك لم يتفطن لا بلك لا ابن هشام ولا ابن عقيل الله اعلم. وشنو هو؟ أن ابن مالك يقول أن المخصوص بالمدح والذم له صورتان، إما أن يتأخر فهذا كيش تعرفه مبتدأ أو خبر اسم ليس يبدو أبدا، أو يتقدم. إذا تقدم لا كفى عن هذا الإعراب، كفى هذا تاع الخبر المحذوف. لكن لم يفهم هذا ابن عقيل ولم يفهم هذا ابن هشام، ما فهموش هذا الفهم هذا. فأطلع ابن مالك رحمه أتى بمثال الحقيقة ليس فيه حذف المخصوص بمذهب الدم. تنبه دير تنبيه تقول المثال الذي ذكر ابن مالك في بيته ليس فيه حذف للمخصوص بالمدح أو الدم. إنما هو ملفوظ وليس ملحوظا رحمك الله. دكتور لي منيح شخص مصباح مرات منيح مفهوم هذا لا لا لا لا العلم نعم المقتنى ما لا وقتش هذا زيد نعم الرجل بكر بئس الرجل. على كل حال كان أمر لازم نبحث لكم عنه هذا في الإعراب. هل لابد وينصب نعمة وما بعدها؟ لازم نعرضه ونبحث عن مبتدا وده. وموقف العلماء من تمثيل مالك رحمه الله كان بدنا يعني نواصل بس نمشي على مسألة السادسة الأخيرة. أخيرة قعدتنا هو نعمة قعدتنا الأخيرة إن شاء الله يوم الأربعاء مسألة الحفظ ضد رئيسانكم. أنا نظن اللي بده يعرض أبيات فأهم بارك تعاونوا مع بعضكم بعض كل واحد يعرض آخر تكملوا هذا بما ما نصطدمش احنا وياكم. أفضل ما لبالش لكم بيوت أفضل. قال نحسن الظن قالكم تحفظوا خلاص. أما ديك تعالي نسأل واحد يقول ما نش حافظ مش مراجع أصطدم معك يعني احنا نزعك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.